الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أصبح القبيل الشيء ليس من السهل منهم عليها لكله أو تسأله هل هذا يحق له أن يكون قال الألباني أو الألباني بالنسبة للناس الذين يخوفون الألباني مثلا. أنا أعطيك الجواب، إذا كان طالب علم ما يسلك هذا السبيل، طالب العلم يستعين بالخط الناشئ فيه الألباني، لكن من أسلوب الدعوة كلم الناس على قدر عقولهم الفريدين ان كذب الله ورسوله، فاذا كان هذا الخصم يرقب امام طارق العلم هو خصم الالباني، ليس من الحكمه ابدا انت يا طارق العلم تقول ان انت عم تقول هذا الحديث صحيح، لا الالباني يعرفه لانه ما في عنده الثقه بالالباني، يمكن اذا ما كثره فهو ما قال اسم تنظيمه، اكيد بعد يحتج امامه بقوله. لكن هذا الطالب إذا كان بقى هنا البحث عنده استطاعة فلن يرجع لبعض الكتب الأخرى ويشوف فيها أقوال مطابقة لقول الألباني، يقول إنه يا أخي هذا الألباني مو واحد قال هذا القول فيما انطلق إلى ذلك وعلم. لكن كما يقول عندنا في الشام الحكيم بين بعضنا الآن، كم طالب في كل الجامعات من هذه المسالك في قوة العلم والاطلاع؟ قليل جدا. فإذا الأخي ستكون نتيجة طبيعية فإن عيون الطلاب يرجع لأحوال الألباني. ليه؟ لأن الساعة فارغة، ومثل ما قيل عنا في الشام كردي فعلم الزلت صياح، مطلوبة من كلام كردي فعلم الزلت صياح. فإذا كان مرض من يصيح لغير ألباني لمن يسمع له؟ لا يسمعوا الألباني. وهذا في الواقع واجب الطلاب أن يوجدوا من أنفسهم من أبنائهم ناس يحققون، بحيث إن يأتي زمن قريب أو بعيد يصبح الألباني نفسه منسيا. ليه؟ لأن الحمد لله صار في عنا علماء يبحثوا في الحديث مثل الألباني أحسن منه. لكن الواقع الآن وهذا من مصيبة العالم الإسلامي، وكما ترون شوفوا المجلات شوفوا الجرائد شوفوا أنواع وأشكال من عيش الثقافات تطرح في ساعة العالم الإسلامي، اليوم ما تسمع صوت هذا حديث صحيح هذا ضعيف هذا لا رأى فلان وفيه فلان وإلى آخره، إلا خوف العبد المسكين هذا الذي ابتلي بالناس وابتلي الناس به. كان من بيت الإنسان كان بيت الإنسان جواب ثاني، لأنه يختلف اختلاف الحديث ويضع حديث يخرجه في ظرف خمس دقائق، ويضع حديث تأخذ منه ساعة، ويضع حديث يعلقه على الرب حتى أجد مصدرا منه آخر غير مصادر الخير كنت دخلت عليه. قضية نفسية، يعني مثلا إذا كان إسلام حديث من غير كتب الستة هذا سرعان ما ينتهي أمره، أما إذا كان من حديث فيه ولا رجل واحد من غير يعني كتب الستة هذا أخذ وقت أكثر، وإذا كثر الرواة في هذا النوع ازداد الوقت كثرة. أنت لا شيء الدولة في ما يتعلق بالبحث المهني لا في المبارقة المبارقة في إحصاء الدروس ثم المبارقة في ذن العلم انطبق في كل أما البحث العلمي فهي لا في المبارقة. شيخ ما هو من يأتي ويمعي الحديث في صحيح البخاري وما مدى صحة قول ابن صلاح في قوله على هو صحيح البخاري في الجرائد العامة؟ يصل عما يجوز يتهم أن قضيت قليل في صحيح البخاري أو مسلم فهذا قد يقبل من المتمكن في هذا العلم. أما من يخبط الخبط على العشواء الليل والماء فبحث لو كان صواما يرد به ذلك لأنه ليس من اختصاصه وليس له أن يتكلم فيما تعين به كما قال تعالى ولن تقل ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان مشغولا. أما إذا كان أهل العلم فينظر في حجته وفي دليله إنزعاه فهناك يكون إما الحكم له أو عليه. أما الظن داخل التصحيح والتبعيث فمن جنح إليه شد الصلاح فهذا تماما يشبه غير قضاء الاجتهاد والتخليل عند الفقهاء المقيمة. وكما أنه لا يستقيم حياة إسلامية علمية صحيحة بغير قضاء الاجتهاد فكذلك بل من باب أولى لا تستقيم تلك الحياة بغير قضاء التصحيح التبعيث. ذلك لأن العلم كما نعلم جميعا إنما يقوم على أساس الكتاب والسنة، والسنة أحاديثها تعد العشرات بل المئات بل الألوف، وليس كل حديث قد تكلم فيها علماء الحديث القدامى. ولو أن الأمر كان كذلك لما جاز الغلق بعض الاجتهاد لأن المتأخرين ينظروا في مختلف فيه المتقدمون، وكيف المتقدمون من علماء الحديث يعني يتكلموا على كل حديث معروف في الكتب الستة ترجع إليها. ولذلك تطالب العلم لا سيما إذا أراد أن يوجه قولا لإخوان الفقهاء المتقدمين في مسائل النار لابد أن ينظر في أسانيد أدلة تلك الأقوال، يعني لابد عليه أن يزينها بميزان علم الحديث. القول بمذاهب ليل الصلاة مذاهب الشخصية التغير يعني أول انتهى قول في الواقع مع ما فيه من يعني انقطع والشيء لا برحمة على علماء المسلمين بل على قبالهم فهو يعني أنه لا يمكن أن يبقى علماء الفقه سليما لأن هذا الفقه قائم على التصحيح والتبعيث. وماذا يفعل قال العلم إذا قيل له أن هناك حديث مثلا صحيح وآخر ضعيف يخالف أحد من الآخر فما تقرأ عن المشترع تجد أن يقولون بسبيل التوفيق بين الحديثين متعارضين لا بد لك من ان تنظر اليه قبل كل شيء هل هنا من قسم مقبول ام احدهما او كلاهما من قسم مرفوض. واذا كان من قسم مقبول وجد التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق التي جاوزت 100 وجه وقد احصاها الحاكم زين الدين اليافي في حاشيته على مقدر العلوم الحديث ابن صلاح. فهذا اذا كان اختبار ما من قسم المقيم فيجب التوفيق انتهى الصلاه. فاذا هي الى اعتبار الناشر من المنشور يعني ما كان في مجال أن يثبت أن أحدهما متقدم والآخر متأخر والمتأخر ينشر المتقدم هذا نوع من الجمع. وإن لم يعرف الثاني فلن يمكن نسخ أحدهما للآخر حينئذ يصير الباحث إلى المرتبة الثالثة وهذه مرتبة الترجيح. والشاهد هنا معنى الترجيح أن يقال أحد الحديثين حسن لغيره والآخر حسن لذاته فيطرح الحسن غيره لحسن ذاته انه اقوى. اذا كان احدهما حسن لذاته والاخر صحيح لغيره ترك الحسن لذاته واخذ بالصحيح لغيره. وهكذا حتى يقال اذا كان احدهما صحيحا والاخر مستفيضا او مشهورا رجل مستفيض او مشهور على الصحيح. واذا كان احدهما اخيرا مستفيضا او مشهورا لكن اخر متواتر ترك المستفيض المشهور واخذ بالحديث المتواتر. كيف يحكم طالب العلم على هذه المراتب كلها اذا كان باب التصحيح الضعيف قد اغلق؟ إذن سيبقى هذا الخامس في متاهة لا يستطيع كيف يوقف للأحاديث ويضعه في المصطلح هذه القاعدة. لا بد من التوفيق بين الحديثين إذا كانوا من قسم المخلول كما ذكرنا يعني آنفا. وهكذا يقول ابن الصلاح الآخر من جلات العلماء. من أجل ذلك جاء الإمام النووي بعده فضعف قوله وصرح بأن باب التصحيح التضعيف لا يزاد خشوعا إلى خيار الساعة. قال أن الإجماع يعني الإجماع ورد في البحث عن البارحة فكيف يتوقف عند من قال الإجماع؟ عن الإصلاح والسيوخ في التدريس. لا لا أظنك إلا أنت الواهم أو هو وأحياهما مروا. أنت ما تدري أن بعض الأحاديث انتقلها الإمام الدارقطني؟ تدري أم لا تدري؟ أعرف أن في أحاديث عن بعض في الأول في أنا أسألك ولا تجيبني. أنا أسألك سؤالا موجزا مختصرا يسهل عليك الجواب. أنا أقول لك تدري أو لا أدري؟ تقول أدري أو لا أدري وانتهت المسألة. لأنه لما يكون السؤال بهذا الإيجاز يكون الجواب بأوجاز. لما المستفتي يستفتي المستفتي أو المفتي يقدم إليه استدعاء طويلا يسموه عندنا جورنال. قال له أنا وقع لي كذا وكذا وكذا وقلت كذا وكذا وقال زوجي كذا وكذا بعدين هل زوجي طالق أم لا؟ يكتب تحت طالق غير طالق. ولا أريد كمان جورنال من جديد هو يشرح له؟ لا. هذا الكلام ما خير. فأنت حين تنقل إجماع العلماء على أن ما في الصحيحين كله صحيح ويرد عليك سؤال السائل هل تدري انتقاد الإمام الدارقطني لصحيح البخاري بصورة خاصة أم لا؟ تريد نفسك وتريد غيرك معك تقول أدري مثلا بناء على قولك أقصد لي أن أقول أيضا أقصد الأحاديث المشملة كويس؟ يعني غير الأحاديث المعلقة التي أنت تشيرها من قصدك هذا. فقالنا هذه الأحاديث المشملة توقف فيها البخاري وتوقف في كثير منها من المسلم. وأظن أن الأستاذ عندكم الآن الربيع بن هادي لابد ان تتعلم ولعلك تعلم ان هذا كبير لما قلت انا اعرفه يعني من خلال كلامه نفس يعني ايه. فهذا كان يعني طالبا لما قلت انا استاذ مدى الحديث في جامع الكريم وتخرج بعدي بسنه ثم بعد درس في جامعة الملك عبد العزيز في مكة فاذكر أي مشاعر متاع الله أستاذ عندكم. المهم هذا رسالته التي أخذ على أساسها الشهادة هي تحقيق كلام الإمام الدارقطني لمن فقده على صحيح مسلم. وكتاب جل ذاته كان جاء إليه. وما كنت تقيدين في كل سنة الغارب لما أحجوا أو أعتمر. فالشاهد أنه لحن الأمم كما قال إمام الشافعي رحمه الله أبى الله أن يتم إلا كتابه. والآن أنا أعطيك أو أعطيك بعض الأمثلة التي تجعل طالب العلم في بين من غزال تتساعد. أنت تعرف الحديث المشهور ومن رواية الشيخين في صحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة بهم جاء تحت ظلك لن لا ظل إلا ظلك إمام هاجر وشاب المشاهد بعد الله إلى أن قال ورجل تصدق بيمينه فأخطاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. أنت بلا شك لا تدري أن هذا الحديث في صحيح البخاري هكذا لكن في صحيح مسلم مقلوب حيث قال ورجل تصدق بشماله حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. قال هذا صحيح؟ فهمت عليه؟ هذا يسموه علماء حديث الحديث المقلوب. الرواية الصحيحة التي لا ضل فيها تقول ورجل تصدق بيمينه فأخطأ حتى لا تعلم أو ما تعلم شماله ما أنفقت يمينه. الحديث صحيح مسلم مخلوق ورجل تصدق بشماله فأخطأها حتى ما تعلم يمينه ما أنفقت شماله. في هذا خطأ بلا شك خطأ يقينه مثل ما أن كنت تقول. وإن شاء الله لو سألك سائل وأراد أن يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج زوجات كثيرات مباركات طيبات وكان منهن ميمونة أين تزوجها؟ تدري؟ ما تدري. في الصحيحين حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. هذا في الصحيحين. خارج الصحيحين عن ميمونة نفسها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. وكل علماء الذين جاءوا من بعد رواية الشيخين الحديث الأول عن ابن عباس قالوا هذا حديث خطأ لأن ميمونة إنما تزوجها الرسول عليه السلام وهي حلال. لذلك يستحيل على باحث عالم محقق أن يقول أن كل ما في الصحيحين من الأحاديث المسلمة صحيح لأن الواقع هذا يفهم ويرده تماما. وضحت في هذا المجال طويل وطويل جدا ما تيجد في هذا القدر إلا أن كان هناك بعض أسئلة حول الموضوع فنحن مستعدون لتلقيها وإجابة عليها. هل يمكن أن يكون هناك تعرف قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشاجر امرأة سفرا إلا ومعها محرم. وهذه الصورة التي تسأل عنها لا ينطبق عليها هذا الشرط، ولذلك فلا يجوز لها أن تسافر لكما نحوها. سواء كانت النساء اللاتي هي في صحبتهن كبيرات السن أو متوسطات السن أو صغيرات السن أو كل ناتقات صالحات أو غير ذلك، لأن الحديث يشترط محرم، والمرأة أو النساء ليست محرم للنساء. وإن كان يقول بعض العلماء بخلاف هذا الذي سمعت، ولكن إذا جاء الأثر بطل النوع ولا اجتهاد في النوع بالنفس. ولا فرقات كيف؟ ولا فرقات ولا فرقات، يعني لو أراد أن تحج بدون محرم فهي ليست فرقها، أي لا يجب على نوع الحج إلا بمحرم. مثل الرجل لا يجب عليه الحج إلا يكون عنده مال، إلا يكون صحيح الجسم. فإذا احتل شرط من تلك الشروط المعروفة بدون الفقر لن يجب عليه الحج. ومن شروط المرأة كي يجب عليها الحج المحرم، ولذلك الرسول عليه السلام كما جاء في صحيح البخاري أن لا يكون لها الحج يا الرسول عليه السلام، وطلبت من زوجها أن يسافر معها قال صنع، وقال أن أريد الغزو مع رسول الله عليه السلام، فلما رفعت أمرها إليه صلى الله عليه وسلم أمره عليه الصلاة والسلام أن يدع الغزو معه وأن يسافر معها إلى الإنسان. إذا كنت تعني ما تقول فالجواب يجوز، إذا كانت كما تقول أنت يعني لا تشبهها، لكن الحقيقة ما أدري أنك أنت تشار الموضوع تصوير دقيقا أم لا، لأن هناك مثل عربي قديم يقول لكل ساقطة في الحي لاقطة. ليس حد فيعرف مثلا إذا ما أراد قريبته أن تنحرف وأن تنعجل مثلا عنه ويتنبه أن يلعن هنا الشيء، فهذا الذي عنده هذا الحديث يخطو أن يكون محتملا. نعم الدليل هنا على النمط الذي قلت لك آنفا ليس في المسجد عليها قال الله قال رسول الله، وإنما هو الرأي والاستدلال. وكما قال علي لما قيل له هل خاصة معشر أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي من الناس؟ قال الله المدر إلا أن في خيرات سيدي هذا، وأخرج حديثا في أن المدينة حرم وفيه أيضا أن الجراحان والقرض، ثم قال وهم الشاهد وإذا فهم المسير الله عبد الكتاب. ففي كثير من الأحيان يكون الدليل ما هو استنباط، وليس يشترك كتاب على الاستنباط كل الناس حتى من أهل العلم. فكما روي أن الشافعي رحمه الله زار محمد بن الحسن في داره، ومعلوم أن محمد بن الحسن تخرج على شيخه ابن خليفه، وان يعني يوم الحج ليس على العلم، يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني ومنها إذا صح الحديث فهو ما يهمه. وهذا من فضله الشاهد أن الشيخ لما جاء لهم الحسن في ذلك وجاء الليل صلوا صلاة العشاء والله الإمام الشافعي كان باب النوم فلما عن حمد الحسن فقال يأتي الليل عند الصباح جاءت المنشدة فلك عن حمد الحسن اليوم الشافعي عن صلاة الليل وفي هذا يعني قيام الليل من شعار الصالحين فقال الإمام الشافعي أنا صحيح أنني ضيعت ولكن ما كنت في الليل كنت أفكر في قول الرسول عليه السلام يا أبا عمير ما فعل المغيب فاستخرجت منه 70 حكمة في هذا 70 حكم ما يستطيع عادة إلا أفراد قليلين من الناس نرجع إلى صوره الدليل يؤخذ من معرفة الغاية والحكمة من اشتراط الشارع الحكيم على المرأة التي تريد أن تستأجر المحرم إيش الغاية؟ تدري؟ اتعلم ان شاء الله الجواب لا ادري او ادري ادري ما يغير هو بارك وفيك ان يكون مع المرأة يعني ما يعتبر صيام لها هل قليلة يمين او يسار عرفتي يعني هذا تماما يمكن يكون جواب سؤال سائل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما فإذا كان معها محرم ما يأتي هذا الوعيد إلا كان الشيطان رابعهما صح ولا لا تدري ما هو السبب في اعتبار الرسول عليه السلام خلت المرأة مع عدد الغريب وإن هناك ثالث هو الشيطان تدري ما يصرف؟ لا تدري مش تتوقع الدكتور يا أمي أخي وليا حجم المضارع وهو الاختباء هذه المطارة مع ذلك الرجل الأجنبي إنه إلا أن يشهد دخول الشيطان بينهم يعني مثل أخيه في جيش شام الشيخ تماما لما رأى القنبرة فقال لها خلع لك الجو حبيبي يصبري فهذه وذاك لما خلع جوزهما فقد يصلان الى المفاحه الكبرى بخلاف ما لو كان هناك محرم فتنقلب القضيه تماما اذا نفهم من هذا الحديث ان الخير محرم لانه يتيسر سبيل الفاحش كذلك ستر المرأة بدون محرم يذكر لها سبيل الفاحشة وعلى العكس تماما حينما يكون في الخلوة رجل خاصة من أقارب المرأة من يغار على عرضها وحينما يكون مع المرأة المسافرة أيضا محرم لها الخشية سابقة الفكر تضعف وتضعف حتى تصبح من محرمة عرفت هذا كيف؟ يعني إذا عرفنا السبب أو العلة في نعم الشارح الحكيم المرأة أن تسافر لوحدها أو أن تختدي في بيت مع رجل غريب عنها، فإذا وجد الشخص الثالث زال ذلك الخوف. فالحكم إذن كما يقول الفقهاء يدور مع العلة وجودا وعدما. فعلة تحريم الخلوة هو دخول الشيطان بينهما. إذا وجد شخص من أقارب هذه المرأة ذهبت العلة، وفي ذهاب العلة يذهب المعلوم وهو حكم تحريم الخلوة. كذلك هناك استقرار. ومن الأمور التي يعني نحن بحاجة اليوم أن نتساءل عنها في عصرنا الحاضر، أن بعض الناس اليوم يتسامحون في السماح لبناتهم أو زوجاتهم بالسفر على الطائرات بدون محرم، بحجة ماذا؟ أن الخشية تلك مأمونة. نقول إذا نفرن لكن الحقيقة الخشية لا تزال قائمة، بدليل أولا حوادث وقعت ما إن كان تصور الموضوع جيدا أن الخشية لا تزال يعني قائمة. هناك بعض الحوادث أهمها شخص من أصدقائنا هناك في الشام حدثه رجل أصيب في عينه، وذلك لأن زوجته سافرت بالطائرة من دمشق إلى بئر الجود، يعني تنتقل من بلدة إلى أخرى إلى وسط سوريا، مش من سوريا إلى الحجاز أو بلدة أخرى بعيدة، لا إلى سوريا. القصة أن المرأة هي ركبت الطائرة على علم من زوجها أنا هو المعروف استقبال المسافرين أن الطائرة ستكون بعد ساعة أو ساعتين في البلدة التي هو في انتظارها في انتظاره لها، فقرأ استقبالها مدة الساعة والساعتين والساعات وما فيش طائرة. ثم بعد يأتي خبر بأن قائد الطائرة وهي تطير أعلن على الركاب بأن الطائرة أصاب عطل فهي مضطرة لتنحرف عن خط سفرها الذي هو بالنسبة من دمشق إلى بئر الجود يأخذ شرق شمال، فهو الآن تعاكس الطريق ويأخذ شمال الغربي إلى مدينة اللاذقية، وهي غزي على ساحل البحر الأبيض المتوسط. يعط القرى على الطائرة المطلبين هناك لإصلاحه. وثاني يوم تابعت الطائرة السفر من اللاذقية خطا مستقيما شرقا إلى دير الزور. وهناك بطبيعة الحال التقى رجل مع ويشتم وكان يعبر هذا التأخر، فأخذ يحقق ويدقق حتى الأشياء منها لما يأتي. نظيفة الطائرة شافت المرأة وجمالها فنقلت خبرها إلى ضابط الطائرة وبعض أعوانه، فاتفقت معهم على أن تراودها لهؤلاء. ثم كذلك كانت النتيجة أن المرأة وافقت بالنظريات والنبي أشير لهم أن قائد الطائرة حول مسيرة الطائرة المشتاق يقضي كما يقول اليوم بلغة عبد الحامد ليلة حمراء مع قبة المرأة. فكانت هذه الكثرة سبب تطبيق الرجل لها بحجة ما في مسافة قريبة نص ساعة أو ساعة ما بين دمشق وبين الجون. ولمثل هذه الحادثة يعني شبيهات كبيرة ولا وقع في الرياض انه الرجل هناك في الرياض جاءت الأرخية من زوجته في مصر انه هي ستكون في الرياض في طائرة سواء في ساعة سواء. وقعت الأرخية هي احد ما يوحيه لها هذه بتطلع الأرخيات. فالجماعة كتم الأرخية عن الزوج وأرشد على لسانه أنه نحن بانتباهي لكن أنا ما أستطيع الخروج سيتلقى بعض أصحابي. فأستقبل الزواج ثم أدخلوا إلى السيارة ثم خرجوا فيها في العراق وقلوا وخرج منها. فهذا يقع كثيرا كثيرا جدا. لذلك يجب التمسك بقول عليه السلام لا تسافر امرأة إلا ومع محرم. فهذه المرأة الشاهد بعد ما جاء الجواب اللي انت سواه ما جاء تبعه. لو كانت هاي المرأة معها محرم ولو غير بالغ لكن مميز يعرف مثل النساء وما يجب عليهم من تزحلق وتزلق وهذا ذلك فما يقع شيء من هذه المفاسد أبدا. فإن الدليل هو فهم علة النقص لماذا شرع المحرم صيانة للمرأة وحيلولة بينها وبينها إذا أرادت أن تنحرج. فهذا المحرم ولو كان لم يستمتع فيه بعد لكنه مميز فهو يحول بينها وبينها تريد من الشر كما لو كان مميز كما لو كان بالغا ولا فرق لم يغرض التمييز. ومن هنا نأخذ أنه إذا كان هناك المحرم بالغا لكن هو من الناس المغفلين هل لبعض ما اطلعوا على عورات النساء مع بدون أم سلم في الحلم يعني ما يمشي حاله يكون إيه يكون محرم لأن الغاية لم تحقق بالنسبة لي يعني أوضحت لا صحيح سؤالك مش واضح هذا يؤيد ما اقوله لك فانت بتقول كيف ما يفعل من كيف يعني انتقل معلوم الآن فهمت عليك الجواب أن قاعدة الحكم يدور مع العيلة في وجود العزمة هذه قاعدة حقيقية لا أنا قعدتها ولا أنا أرسلتها لكن المقصود بها هي المسائل التي تدخل في باب الجواز وعلمه ولا تدخل في باب العبادة. العبادة لو كان أصل شرعيتها بعلمه لما زادة الإحلام الآخر فتبقى العبادة مستمرة. أما يجوز السفر مع محرم ولا يجوز غير محرم هذه القضية ليس لها علاقة بالعبادة لأنه لو شئت لا تشهد الواحد وكلا تشهد. ولذلك هنا تلاحظ العبادة وأحسن مثال في هذا المجال أن تتذكر الخل المحرمة إذا انقلبت إلى عدم الخمر المحرمة إذا انقلبت إلى خالي هذا المصداق لقولهم العلة تدور مع الحكم يدور مع العلة وجود عدمه ما علة تحريم الخمر الإسكار. فإذا زال الإسكار زالت العلة شو العلة تحريم لذلك يصبح الخبر التي تخيلت تصبح لها وهذا من قبل ثالثه قرارا بسبب ذلك علة التحريم وغير الإسقاط. فهذه قضية حلال وحرام مش قضية طاعة عن ذلك. فكلمة عمل الخطاب في محلها فالصراحة والثابت والرمل في ثلاث أشواط معروفة هذه طاعة عن ذلك. وجاءت حديث هناك يعني تحض على هذه الهيئة فنبقى معها ولو ذلك العلة التي كانت سبب شرعي تلك العبادة لأنها عبادة مثل مرعى الرياض كما ذكرنا في الخلق وكما ذكرنا في السفر. فمعنى هذا واضح إن شاء الله. ما في عندنا مال من العمل في بنيه على القراءة الذين كانوا في معروف فيه ما في عندنا مال من أول رب تريد من السلسلة إذا أتكلم عن الأرض يعطى في المحفظة على موجودة في الموجع الآن للمسلمين فما وقع في جماعة الهنان أردت أن أقول من ذلك حديث وطبع صحيح الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول الرؤى ثلاثة رؤيا من الرحمن ورؤيا من الشيطان ورؤيا من حديث النفس أو قال من حديث النفس. وفي الواقع في هذا الحديث أنا شخصيا لا أتحمس لتأويل الظلمات لأن كل رجل أو كل شخص ولا أمن أيضا واحد متأكد مستمع من كل رؤيا من الرحمن. ثم إذا افترضنا أن تلك الرؤيا هي من هذا القسم الأول فكثير من الرؤى لا تقع كما رؤية وإنما بشيء من التأويل. ومن هذا الذي يستطيع أن يتأول الرؤية في تأويل يطابق الواقع؟ أنا في اعتقادي يكون رجل ملهم كما يروى عن محمد بن سيرين رحمه الله. فهذا يكون يعني من ثقة الله عز وجل أما أن يكون علم مدرس ومنتج إنسان بقى بناء مع معايير العلم المدروس يتعور كل ما يلقى عليه او يطلب من التفسير هذا ليس بصحيح اطلاقا. وانا اعرف بعض التجارب في نفسي وفي بعض مشايخي الذين كنت بدات الدراسه اتفق عليهم. فكنا ندرس فقه الحنفي من كتاب مراحل ثلاث في نفسي كبيره ما في دمشق وعدد قليل من طلبه جدا يعني كانت 24 فنشعر انه امرأة عجوز متحدث الديار الشرعي مع الرجل الاخرى تتخلل هكذا دوره حتى في انتجام الشيخ بجانبه من خلف ونسمع شبه وسوسه واذا بنا نفهم انها تقص على الشيخ رؤيا بعد والشيخ اصبح مثل يقول نسمع الغراب منه أي نوع من هذه الرؤيا أنه يبدو أن الميت بحاجة لفظ الأخرى فاستغل الرؤيا عنه أي نوع ما سمعت مرة يتعقل يبدو بالجواب إلا أنه قضية سنقات وكان له عن قاعدة إلا يتغل الوسيلة شو إذا أنا نسمتين الغراب وصلت الناس على خيام تأرعي فعلا فيما يتعلق بما سمعت. أما أنا شخصيا لما أديت حديث غربي وراء العلم علمت أن هناك كتاب تعطيه الكلام بتأويل الملاعب للشيخ عبد الغني نابلسي كيف مجددات فسراجي السوق لما رأيته اشتريته صرت هنا أشوف أنا منال أو أخرام يقص عليه القصة أرجع بعد ذلك قاموس البنادي مسألة من كلا في المنزل المطار إذا رأيت بشورة كذا ومفسر كذا بشورة كذا الواحد يدرق الخضار مع كل شيء عميم يعني جواب عليه الواحد ما أرجع ذا الكتاب كلنا رأيه أو قصة عليه رؤية ما حصل على شيء لأنه فيه يعني أمور متلاقية جدا فما تستطيع أن تقول هي هي المقصودة عندك وكان عقل ذلك أن الإنجاز لما اشتري الكتاب وعشش عليها الفضول إلا هذا أصلاً يخوش يعني فليس هناك مجال يعني لضبط الرؤية إذا كانت من قسم لكن لا شك أن أذكر الناس بأن الرسول عليه السلام وضع لنا القواعد من ذلك باسم من وضع رؤيا أنه هو من وضع خيرا فيحمد الله وضع شرا أن يكون يسارا عن يساره ثلاثا ويستعين بالله عز وجل من شر الشيطان فإنها لن تضره ثم إذا أراد أن يقص رؤيا على أحد فقص على رجل ناقل وعنده علم لأنه سيتعرض له بما يفيد خيرا أما مش على طريقة الشيخ طبعا يكون فيه تقارب يعني من الرؤية وكان الرسول عليه السلام يقول إن الرؤية على رجل صائر فإن قُبلت أو قُصِّلت وقع من أجل ذلك يحض الرسول عليه السلام على أن الذي يريد أن يفسر يختار المعنى الجميل المناسب للرؤية ويؤولها لأنها ستقع كما أولت وهذه الأمور مجموعها تعدت على هذا الموضوع فكنا سئلت عن رؤية رآها أولان يكون لسان قالي وما نحن بتأويل الأحلام العالمين نستريح من هذا الأمر أقول يعني كثير من إخواننا وخاصة من إخوان الدعاء السلفيين بيطلبوا يعني يتساهل في قراءة الآية كذلك في خط الحديث ولو أنه يعني في معنى مستمح عنده وفاهم يعني يعبر أو يوصل المادة توصيل صحيح ولكن قراءة الآيات قراءة الأحاديث غير متقنة فهل هذا يعني في ذنب أم ما على ذنب أو يعني بمعنى آخر ما أهمية هذا الموضوع والقضية الثانية في ذلك أحب أنك تبين الشباب خاصة يعني في قطاعات قادمة أهم لأن هذا السؤال يندرج تحت أهمية فهمنا للنحو أهمية فهمنا للغة العربية فكذلك يعني إذا ذكرت تبين لنا أهمية هذه القضية والاهتمام فيها اللي هي النحو واللغة العربية بالنسبة للمسألة الأولى حقيقة إذا أردت أن أتم الجواب عليها بناء على ما سمعت فسيكون جوابي مجمل جدا وهو أنه ينبغي على الداعية أن يتلو القرآن كما تلقيناه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بدون أي تغيير عما عليه العلماء التجويد القراءة وكذلك الأحاديث النبوية من الواجب أن تروى وأن يحدث فيها كما جاءت في كتب الحديث المعتمدة لكن الواقع أن السؤال أشعر أن فيه شيئا من الإيجاز بحيث لا يمكنني أن أقول أن هل هناك إخلال بالغ أهمية أو هو واقف عند قضايا يعني يمكن اعتبارها دموية وأنا ألاحظ لا شك حتى بالنسبة لبعض الأئمة أنهم يقرؤون على خلاف السنة. وفي الأمس القريب صليت خلف أحد إخواننا فلفت نظره إلى أنه يقرأ مثلا الفاتحة. قلت له النص كأنك تقرأ الفاتحة بنفس أو نفسين، لكنك توصل الآية الأخرى مع الكفة وأنت تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وقد يقرأ تمام الفاتحة على أي طريقة. هذا خلاف السنة. السنة أن تقرأ القرآن كله وبخاصة منه الفاتحة آية آية، أن تقطع في الآية عن التي بعدها بنفس قصير. كذلك أن تقول الحمد لله رب العالمين تقنقص الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخرها. أما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فهذه سكتة وليست قطع الآية عما بعدها. هذا يشبه كالسكتة المعروفة في بعض المواضع القليلة من القرآن كقوله تعالى بل رأنا على قلوبهم، هذا هو النفس تقطع بل رأنا على قلوبهم. هذا يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذه نفسك من أي وقت. فلفت النظر إلى هذا مثلا وإلى أنه خلاف السنة كما قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لو أنه فعل خيانته تلك وغضب عليها ما نقول بأنه يعني ارتكب محرما، لكنه خالف هدي الرسول عليه السلام في قراءته القرآن. ولهذا لا بد من توضيح الشعر السابق. هل مثلا حينما يستشهدون بآية يلحنون فيها أو في حديث يقول على حرام ولا يجوز يقول دعاء الدعاء أن يتقدموا إلى دعوة الناس بأحاديث بل وبآيات يحرقون عن تلاوتها التي أنزلت فيها؟ فهل أستطيع أن أعرف بدقة ما هو يعني السؤال الذي أنت تدل من حوله؟ السؤال مثل ما ذكرت أنه قد يكون مثلا بدال الفتحة تكون ظلمة أو الفتحة تكون من ناحية الظلم، هذا يحدث كثيرا يعني إلا طبعا مع السكن من بعض الظلم. لا يعني من الكلام السابق أو الجواب السابق هو في محله لا يجوز فعليهم حجيئين، إما أن يحفظوا الآيات والأحاديث حفظا جيدا ولو كانوا أمميين فلا يقعوا في شيء من هذا التحريف الذي في بعض الأحيان يغير الكلام رأسا على عقب، أو وهذا هو الأولى بالداعية بصورة عامة أن يتعلم علم النحو وعلم الصرف لأن ذلك يساعده على الابتعاد عن اللحن في قراءة الآية والحديث أولا، ثم يساعده على أن يفهم الكلام العربي خاصة في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما صحيحا. وأنا في بعض اجتماعات هذه العامة قد تحدثت بوجود دراسة علمين اثنين، علم الحديث مصطلح ورياده وعلم أصول الفقه وقواعده، لأن في هذين العلمين يتمكن طالب العلم من أن يفهم الإسلام فهما صحيحا وأن يوفق بين نصوصه توفيقا سمحا سهلا دون أي إشكال أو تعارض. بينما من لم يدرس هذين العلمين سيقع في اشكالات كثيره ونحن دائما وابدا وفي كل يوم الدنيا التي ناتيها تاتينا اسئله متكرره، كيف الجرى بين فريق فلان وفريق فلان؟ مثلا كيف الجرى بين قوله تعالى فاذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم تفقهون، وبين قوله عليه الصلاه والسلام لا صلاه الا ان يقرا هذا الكتاب؟ هذا مثال من مئات الامثله. فلو ان السائل والقارب العلم هذا كان على علم بعدم اصول الفقه من حيث العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ ونحو ذلك، لم يشكل عليه الا قليل جدا جدا من النصوص الشرعيه من الكتاب والسنه. الان طبعا يقتضي ايضا هذا التنبيه الى ان يلفت نظرهم الى ضروره الاهتمام بدراسه اللغه العربيه وادابها لكي تستقيم انشطتهم على اللغه العربيه التي بها نزل القران وبها جاء حديث الرسول عليه الصلاه والسلام. أما الحلق إنها لا تعد لحية فأمر معروف في السنة بل في أوامره عليه الصلاة والسلام. أما الحلق الشاري فبدعة في الدين لا أصل لها، وإنما هو فعل من بعض العلماء قديما وحديثا لبعض الأوامر الصادرة منه عليه السلام في الحلق الشاري، كمثل قوله صف الشارب وقوله أنهك الشارب ونحو ذلك من الألفاظ التي تشعر بأن المقصود استئصال الشارب وحلقه. هذه الألفاظ في الحقيقة تعطي هذا المعنى، لكن الدقة الموضوع هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حق الشارب هل يعني الشارب هو أم يعني حافة الشارب والإتاء الذي على الشفا؟ هذا المعنى الثاني هو المقصود بهذه الأحاديث التي تأمر بقص الشارب بجذب الشارب بإنهاك الشارب. حينئذ النحو العربي يكون إطلاق الشارب من باب إطلاق الكل وإرادة الجلد، كقوله تعالى تقرأ ما تيسر من القرآن. فهنا حقا هذا عصم من فيه، هذا من إطلاق الجلد ولا الكل، إنما نحن فيه لإطلاق الكل وهو الشارب وإمارة الجزء أي حافظه وطرحه. طبعا هذا لا سوء القول به لأنه يشبه تأويل الذي ينكره علماء السلف، لكن هذا لابد منه من جمع بين الأحاديث الواردة في هذا الصلب. من ذلك مثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا، لم يقل من لم يأخذ شاربه، وإنما قال من لم يأخذ من شاربه، وهذه ملة ضعيفية فدل على أن قوله عليه السلام في الأحاديث السابقة قص الشارب يعني بعضه وليس كله. ثم هذا البعض ما هو فرق المقصود قص السبال طرفي الشارب؟ المقصود ما على الشفا مما يكون من الشارب؟ هذا الثاني لا شك هو المراد في مثل ذلك الحديث من لم يأخذ من شاربه فليس منا. والدليل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسند وأبو جعفر الطحاوي في كتابه شرح معاني آثار، بالسند الصحيح عن المغيرة بن شعبة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقد رفع شاربه أي مما وقال فأمر أن يؤتى إليه بسواك وسكين مخراب فوضع السواك على ما قال من شاربه إليك رجل ثم قرده فكان هذا الفعل من رسول الله عليه السلام هو المبين أولا لقوله من يأخذ من شاربه فأن الأخذ هذا إنما يراد ما طال من شعر الشارب على الشفق ثم هذا الحديث الأخير والحديث الذي قبله المبين والمبين يعطينا في النتيجة وفي النهاية أن الأحاديث التي فيها الأمر بجر الشارب وإنهاك الشارب أنه لا يعني الشارب قوله وإنما يعني ما طال من نهر الشخر. ومن يتأكد هذا في النهاية بأثر أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا غضب فتل شاربه عاد له. والشاهد من هذا الأثر هو أنه كان لا يستأصل الشارب كله لأن هذا الفتل صريح الدلالة على أنه قد أبقى على سبالتين. فبمجموع إلى ما سبق وما تقدم الأحاديث ومثل هذا الأثر الصحيح عن عمر نخرج بما فيه السابقة الذكر وهي أن حفظ الشارب كله بدعة خلاف السنة. وهذا ما صرح به إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه حين قال حلق الشارب مثله حلق الشارب مثله يعني حلق الشارب تشويه خلق الإنسان تشويها يدخل في عموم حديث الرسول عليه السلام نهى عن المثله. هذا الجواب مسألة السؤال فرضا صاحب عمارة يمتلك عمارة في المنطقة ويعني يريد أن يخرج للمستأجرين فيأتي إلى المستأجر ويسأل عن ابن عمارة مثلا أخر أو ذكر أبي نور فيخرج وهل يحق لصاحب الشقة أن يأخذ هذا المال من هذه عمارة يريد أن يعظمها أو يريد أن يعني يهدى عليه مشروع آخر فهل يجوز؟ تقصد أن يجوز للمستأجر أن يأخذ هذا؟ هذا يختلف اختلاف الاتفاقية الفائز بين المؤجر والمستأجر. وأنا أعتقد أن تجربتي خاصة أنه أكثر مشاكل ومخالفات الشرعية أنها تأتي لأن العمل اتجاهه لم يكن قائما على الشرع. فهنا مثلا هل هناك اتفاق سابق بين المؤجر والمستأجر إلى متى تنتهي الإيجار والاستئجار؟ ما في اتفاق. نحن دعونا على القانون الدولي لأن الدولي تخالف الشريعة في عشرات النواحي. لكن نحن الآن نتكلم عن الشرع. هل قانون الدولي يمنع صاحب العقار أن يتفق مع المستأجر أن يا أخي أنا أجرك العقار إلى 5 سنوات والإيجار السنوي كذا وكذا فإذا انتهت 5 سنوات فكل منهم خيار إما أن نجدد وإما أن نفرق يمنعك لا يمنعك القانون هذا. لكن أنا أعرف أن هذا الاتفاق بالنسبة للقانون الحاكم حضر على ورق صح ولا لا؟ لكن هذا ما يمنعنا نحن نمشي على الشريعة خاصة بالنسبة للإيجار لأنه الإيجار والاستئجار هو المرء التفاعل يعني في اثنين مش واحد، فواحد منهم متدين ما بهم القانون حتى لو كان القانون يصالحه والشرع ليس يصالحه حيمثل الشرع يصالحه ولا يعني مصلحته قانونيه. فانت مثلا كنت مؤجر او كنت مستاجر لما تتفق مع الشخص الاخر على شروط اسلاميه شرعيه فانت تحرص على تنفيذ هذه الشروط، فاذا اعانك على ذلك الطرف المقابل لك فالحمد لله، والا خالف فلا تمشي القضيه اما بطريقه رفع الخلاف الى الحكم القانوني هذا او صحيح حتى بين الفريقين. فانا اريد ان اقول لها المقدمه هذه، اذا كنت انت مثلا صاحب عقار واجرتني الى خمس سنوات وانتهت الخمس سنوات واستعصيت عليه والقانون معي، فانت لا تستطيع ان تخرجني من دارك وانا مستاجر لها الا حتى ترميني وتشفي طمعي وجشعي. فانا هذا الذي اقول منك والحاله هذه شرط، لكن اعكس الان لو جئتني في بره خمس سنوات يعني نحن متفقين عليها انني حق في بقاء في هذه الدار، قلت يا اخي انا الان عوض بامرك انا بحاجه الى هذه الدار التي انت ساكن فيها فارجو تبريرها، وقل انا حقي ان ابقى حسب الاتفاق بين خمس سنوات لتأمني دار اخرى مثلا او لتربيني بشيء من المال، فممكن اتفق على هذا. فإذا اتفق انت وياي مثلا التراجيل هذه على شيء يكون هذا كما قال عليه السلام المؤمنون عند شروطه. فهو من المساله لها عواقب مختلفه جدا بينما اذا كان العقد قائم على الشرع وبين اذا كان قائم على غير الشرع. فالان انت تقول لا ما في اتفاق بين وبين وبين ان اخرج بعد سنه او خمس سنوات، لان هو سيظل ما شاء الله حتى يموت يمكن يرجع ابنه ويصير الدار كانه ملك ما هو ملكه، كيف تتلاجا يعني مع الاسف؟ سببه هو نسيان الشرع بسبب حكم القانون، لكن هذا انجاز على بعض الناس فينبغي ان لا يجوز، وان ينطلع على بعض الناس فينبغي ان لا ينطلع على خاصه الناس. هذه وجهة نحن من خاصة نحن السلفيين، لذلك لازم نمشي معاملاتنا على الشرع. فإذا مشينا على الشرع وخصمنا ما لم يمشي على الشرع ولا يخرج إلا بأن تعطيه مال وهو غير مستعد له، فأنت كذلك قال شرعا كما معلوم، بل ومأجور لقاء الظلم الذي يلحق بك من التأجر لأنه استعصى بعقاره فلا يخرج منه الا بهذا المال الذي ياخذه سفاح. اعطيك الجواب السؤال. نعم شيخ. تكلمنا في آلة كثيرة ولا فرق عندنا بين المرأة والرجل. بشرط ان كل من المرأة والرجل يتقي الله في مرقبته ولا يستعملها في معصية الله عز وجل. الحكم واحد. أظن هذا الكلام خطأ يا أخي بإجماع المسلمين، لأنه كون العلماء اختلفوا في وجه المرأة هل هو عورة أو ليس بعورة، ونحن نختار أنه ليس بعورة والأرض الستر، فهذه قضية جانبية عن الموضوع. ليه؟ لأن الذين قالوا لأنه وجه المرأة عورة ما حكم عليها بالعمى فيما إذا خرجت من دارها، وأنه من الواجب عليها أن تغطي وجهها بحيث لا ترى طريقها، بل هم تأخذ مبسوطة في بعض كتب التفاصيل القديمة أن المرأة إذا خرجت من بيتها تبدي عينا فهي مثلا تعمل كذا فهي لم تعرف طريقها، وفي كل ثاني تبدي عينتين ولا أشعر بطريقة حالها، وعلى إبداء العينين كأنه صريح في جوازه في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا تنتقد المرأة المحرمة ولا تلبس التفاهين. وقال عليه الصلاة المحرمة هنا لا المفروض، وهذا بحث أيضا كنا طرحناه قريبا لبيان فائدة علم أصول الفقه من حيث أن النص لا يكون. فمنطوق هذا الحديث أن المرأة المحرمة لا يجوز لها أن تغطي وجهها بالنقاب ولا كفيها بالقفاز، لأن هذا المنطوق. أما المفهوم فيجوز للمرأة المحرمة أن تنتقل وأن تلبس القفازين، علما بأن النقاب لا يشمل الوجه من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، فهو ليس هكذا، فأنا والمرأة سواء في يوم يطعم هكذا عميت علينا الظروف، لكن النقاب هو هذا. أيضا إذا رجعنا لأرض المخرج المرأة تسوق السيارة، هذه ليس لها علاقة بموضوع وجهها عورة وليس بعورة، لأن حتى الذين يقولون بعورية وجه المرأة لا يحرمون عليها أن ترى الطريق العينيها. أيضا في هذه الحالة هي تستطيع أن تسوق السيارة، لا سيما اليوم يعني ربنا عز وجل خلق وسيلة لم تكن معروفة في ذلك الوقت وهي النظارة الشمسية، فهي تستطيع أن تضع النظارة في عينيها وما تكون من سوداء قاتمة حتى نطعمي أيضا عليها الطريق، لكن بمقدار ما هي ترى الطريق ولا يراها الناس الغرباء عنها. طيب هي في هذه الحالة نغطي وجهها وحاطة النظارة فترى الطريق بكل سهوله. اذا موضوع السياره ليس لها علاقه بقضيه وجه المراه عوره او ليس بعوره، ويمكن نحن نرجح كما قلنا انفا بان وجه المراه ليس بعوره، ونرجح في الوقت نفسه ان الاولى والافضل لها ان تستر وجهها وكفيها، ليس فقط وجهها وكفيها ايضا. فاذا القضيه تعود إلى نفس المرأة، إن كانت تريد أن تأخذ الرخصة فلها أن تكشف عن وجهها وكفيها، فإن أرادت أن تأخذ الأفضل من الأمر فالأفضل من الشك هو ستر الوجه وكفيها. نعم. أشك أن الإنسان يستطيع يحكم على الأشياء إذا كان عنده خبرة فيها، فمثلا أنا ما أستطيع أحكم على فلان سباح وفلان غير سباح إلا إذا كنت أنا متمكن في السباحة. فلا شك يعني الله سبحانه وتعالى من عليكم بالعلم، نسأل الله سبحانه وتعالى يعني إذا تسبب في رفع درجاتكم في الآخرة، فنكون منكم يعني تذكرون مثلا بعض أسماء العلماء اللي لهم منزلة يعني في عندك منزلة في قلبك أو يعني احتكاك معهم فتشهد لهم يعني بالعلم، الذي يعني تكلم من بعض أسماء العلماء في العالم العربي اللي تراهم يعني هم أهلا لأخذ العلم، يعني سواء كانوا يتضلعون بجانب معين من العلم أو يعني بجانبه. السؤال خاص في هذا الموضوع ولا بصورة عامة؟ كيف خاص؟ خاص في موضوع وجه المرأة ولا بصورة عامة؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني سؤال الآن هذا عندي أنا يعني من زمان جبت ذلك فيه، ولكن يعني الآن تذكرت. الحقيقة أن الاتصال بالعالم الإسلامي هذا الاتصال الذي أستوحيه من كلامي ما هو المدى الذي يفهم من كلامه، لكن في حدود ما علمت يعني واتصلت من الناس وأنا أذكر دائما أنهم رجلين قابلين لا يرون في خير الحياة مع الشيخ عبد العزيز بن باز في الرياض والشيخ عبد الرحمن المبارك فوري في باكستان أو في الهند. أما سائر العلماء ففي مثير دركي ولكن ليسوا هناك من حيث قدرة علما واستطاعة استنباط الأحكام الشرعية من أدلة الكتاب والسنة. كان من قبل موجود الشيخ عبد الشاكر في مصر والشيخ حامد الفقي أيضا هناك، لكن انتقل إلى رحمة الله. فمجال مع الأسف ضيق يعني، وهذا مما يأسف في هذا الإنسان، وأن هذا الأسف يذكره بقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يخلط العلم بخاطر العلماء حتى إذا لم يبق عالما يتهم الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأثروا بأهل العلم فضلوا وأضلوا. لكن يوجد في العالم الإسلامي الآن حقيقة يعني حركة سلفية قوية جدا وفيها شباب منشئ في طلب العلم كثير، لكنهم بعد في تقريبا في أول طريق العلم أو في وسطه ولما ينهوا النهي العلمي بعد. هذا ما عندي بالنسبة لهذا السؤال. لا يمكن إلى كتب الأزهر بتفسير حديث ويتكلم عن هذا الحديث أخرجه الأزهر في سوره الشيخ وكذا عند الاحتجاج يعني، ولا يرجع إلى الأصول عند الأزهر. الآن صححت سؤالك، لما كنت لا يرجع يقول لا نقصد هذا لابد من الرجوع. هذا هو الجواب جواب سؤالك شيخ. أنا أقول أن في كثير من الشباب خاصة يعني في كثير من المشايخ تجد يعني لعوامل معينة لعواطف أو كذا قد ما وعد مثلا في تصحيح الشيخ لما يأتي يظن أعطان العلم مثلا هذا الحديث صحيح ولا تحدث إن شاء الله على عائلة كثيرة حافظة في نفسك النظر. طيب. ما رأى سألت شيئاً، عدت سؤالك الأول بشيء من عباراتي لديني، لكن من حيث نتيجه قال النظام العسكري طلع اليوم مكان إخباره يتم حرك الجيل لكن لا يتقدم ولا يتأخر. هذا من جهة، من جهة أخرى أنا سألت سؤال توقيته؟ أين؟ إيش هو؟ هذا الجواب أمل قبل أعطيت الجواب وتأكيدا لأشهر أنك أنت يعني فعلت الجواب أولا ثم هل هو الجواب ثاني ولا لا، شدت عن الإجابة القصيرة عن سؤالي وكان سؤالك الثاني وكما قلت بطريقة أخرى هل تذكر سؤال الجواب؟ هل أنا أعطيت كان سؤالك الأول؟ نعم. كيف هو؟ يرجع إلى إليك. طيب ماذا تريد غير هذا؟ الآن إذا أردت أن الجواب عن سؤالك الثاني هل هو الأول؟ وهي الفائدة؟ سأقول لك بشيء كمان من الإضافات كما أطلعت عنك فأنا أصليك كأقول لا يكفي طالب العلم الاعتماد على ألوان الكتب بل لابد أن يرجع إلى الأصول أن يجابع الناس فيها وداخل ما هنالك جوابه فإذا كنت مؤمن صحة الجواب خلي هذا هو الجواب أنا فهمت وجهة خلاصيك لا أنا أبغى شيء آخر تحدثني يعني أنا حتى أنظر فيه وأعطيك الجواب. نعم أنا أقول إذا رجع مواليد الآن في سنة من السنة في شهر إلى الغابة خناق ما وجدت عند هذا ما لا يعلم. ما لا يعلم. هو عالم ولا طالب علم. صح؟ ماذا يفعل طالب العلم لما يجي الحنفي قال قولا والشافعي قال قولا؟ ماذا يفعل؟ هو لا يرجع إلى حديث غير. طيب وشو ما في حديث غير شو؟ يعني قال فيك إذا كان صادق غير يرجع القرآن. يعني كل مسألة تخيل في عليها قال الله قال رسول الله في ما شيء كما تعلم اسم الجماعة وفيما في قياس في رأي. فإذا العلماء سلكوا في قضية مريم الصغير وهذا الطالب وجد الخلاف هذا فماذا يفعل المرجح؟ فإذا كان في معهد الطرفين قال الله وقال رسول الله هذا أمر سهل، لكن إذا كان في قضية قضية شائكة شائك جدا يعني وفيها دقة ماذا يفعل هذا الطالب؟ ليس لي أن يؤلف في نفسه يعني قناعة شخصية من ترجيح أحد القوم ولا ماذا يفعل؟ يا أخي لا تأخذ بعض كلامي، أنا أعرف الناس خذ كلامي يشطرني، قلت له يرجح أن ماذا يفعل؟ أنت مسكت هو يرجح دعك في استشوار ثاني ماذا يفعل؟ أنا المسكة عندي واضحة ومشتغل بسكوتها ما في بيوم هذا سؤال ايش سؤال يعني ما ليه البقية الوقت إن كان يستطيع يرجع يرجع لا يستطيع يستطيع يعود السؤال الثالث ماذا يفعل الذي يوقع غير القرين بالنسبة للحالة أو الشافعي وهو أن تقول لا يستطيع يرجع ماذا يفعل لو سأل من علم هو من علم هو من علم سأل الله ما نعطيه الجواب إيش تعمله أنا صبر الفقير لا أنا شوف شو حل لأنه قضية مو قضية إنه إحنا في انتقال أواصرات في مشكلة نحل لها ولا بطريقة أخرى نحن الوطن اليوم هكذا مثل انت عم تقول ما يستطيع يوجه فعلا ما يستطيع يوجه ماذا يفعل؟ شو الحل عن ذلك؟ اذا رؤيه الالباني يقول هذا اسناد صحيح